أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الأولى من برنامج خط الزمن. خط الزمن هنتكلم فيه على أجزاء في غاية الأهمية من تاريخ الأمة الإسلامية، وتاريخ الأمة الإسلامية تاريخ كبير جدا، تاريخ عظيم ومليء بالكنوز والثروات لا تنتهي عجائبها حقيقة. من وسط التاريخ الإسلامي ومن آلاف وملايين القصص العظيمة في التاريخ الإسلامي، اخترت لكم قصة أنا أحسبها من أهم القصص التي يجب أن يدرسها المسلمون في هذه الأونة، وهي قصة فلسطين. قصة فلسطين أحسب أنها من القصص التي يجب على المسلمين أن يعرفوها جيدا. كل جزئية من جزئيات القصة فيها عبر وفيها عظات وفيها دروس نستطيع أن نستفيد منها في واقعنا الآن وفي مستقبلنا القريب والبعيد. بداية، ممكن حد يقول ليه بندرس التاريخ أصلا؟ أنا بقول إن ده أمر مباشر من ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هذا أمر مباشر من ربنا سبحانه وتعالى أن نقص القصة وأن نحكي الحكاية وأن نروي الرواية. ثم إن التاريخ يتكرر، الأحداث التي حدثت في الماضي من سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف سنة ولا عشر تلاف سنة بتتكرر دلوقتي، لأن ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الأرض لا تتبدل ولا تتغير. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عيب قوي المسلمين يقعوا في خطأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأنهم ما بيقروش التاريخ. إحنا كأطباء عشان نعالج مريض لازم قبل ما ابتدي عالجه أعرف تاريخ المرض بتاعه، إيه اللي حصل له السنة اللي فاتت وإيه اللي حصل له من عشر سنين، إيه قصة حياته، عاش فين وانتقل لفين، وإيه الأعراض اللي بيشتكي منها دلوقتي وقبل كده وقبل كده، عشان في الآخر أعرف أوصف العلاج السليم اللي يحل له مشكلته. وفلسطين زي ما انتوا عارفين عندها مشاكل كتيرة دلوقتي كلنا ملاحظينها، والفضائيات خلاص بتنقل كل الأحداث. كل ما يحدث في فلسطين له حل يا إخواني ويا أخواتي، الحل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي قراءة التاريخ. تاريخ فلسطين وتاريخ كل الأمم المعاصرة والأمم السابقة، في كل لحظة من لحظات هذا التاريخ أقدر أستفيد وأقدر أحط إيدي على وسائل حل المشكلة التي يعاني منها المسلمون الآن في فلسطين وفي غير فلسطين. في بعض الناس بتفتكر أن قضية فلسطين قضية إقليمية، يعني يعتقدون أن هذا البرنامج مثلا موجه إلى أهل فلسطين. طبعا أهل فلسطين من الأولى أن يدرسوا هذه القضية أكثر من غيرهم، لأنهم يعاصرون الأحداث وفي وسطها كل يوم. ولكن يا إخواني ويا أخواتي، هذه قضية عامة، يعني قضية تهم كل المسلمين. مرة كنت بدي محاضرة في إسكندرية في مصر، وفي هذه المحاضرة كنت أتحدث عن قضية فلسطين وأدوار المسلمين ناحية قضية فلسطين، وأحد الأخوات أرسلت رسالة وكانت يعني في لهجة شديدة تقول لماذا نتحدث عن فلسطين، عندنا من المشاكل في مصر كذا وكذا وكذا، يعني قضايا كثيرة جدا نحتاج أن نتكلم عنها. قلت له هل قضية فلسطين ليست قضية المسلمين في مصر وفي غير مصر؟ فحصل نوع من الجدل الطويل. كثير من المسلمين والمسلمات يا إخواني وأخواتي لا يعتبر أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين، بل يعتبر أن هذه القضية هي قضية الفلسطينيين، وهذه مشكلة لابد أن تحتاج منا إلى مراجعة. قضية فلسطين هي قضية كل مسلم فاهم لدينه، واع لما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولما نص عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، ولما فعله الصالحون والمجاهدون والعلماء من أبناء هذه الأمة في كل مراحل التاريخ الإسلامي. ليه بندرس قضية فلسطين؟ قضية فلسطين في المقام الأول هي قضية عقيدة. عارفين يعني إيه قضية عقيدة؟ يعني قضية لا يستطيع المسلم أن يعيش بدونها، هي قضية عقيدة فعلا لكل المسلمين. ليه اليهود بيقولوا أن أرض فلسطين بتاعتهم؟ قضية عقيدة. لماذا يتمسك اليهود بأرض فلسطين ولا يرضون عنها بديلا؟ يقولون هكذا نص توراتنا، مع أن التوراة عندهم محرفة ومع أن فيها مشاكل كتيرة كلنا عارفينها، إلا أنهم يتمسكون بحقهم كما يزعمون في فلسطين قضية عقيدة. ونحن نقول كذلك، أن قضية فلسطين بالنسبة لنا قضية عقيدة. إذن هي عقيدة في مواجهة عقيدة، عقيدة إسلامية صحيحة ختم الله عز وجل بها الأديان دين الإسلام، وعقيدة محرفة. كلنا يعلم أن التوراة حرفت بعد موسى عليه السلام، وأن الإنجيل حرف بعد عيسى عليه السلام، والجميع من المسلمين ومن غير المسلمين يعلم ذلك، والكتب الكثيرة التي ألفت في هذا المجال أكثر من أن تحصى في هذا المضمار. ومع ذلك فنحن نقول أن فلسطين عقيدة إسلامية بالأدلة وبالبراهين وبالحجج، ولا نقول هذا كلاما اعتباطيا أو عشوائيا، ولكن عندنا ما يثبت أن هذه العقيدة عقيدة سليمة وصحيحة. إحنا في عقيدتنا أن أي أرض حكمت بالإسلام ولو فترة من الفترات تصبح أرضا إسلامية. فلسطين حكمت بالإسلام من سنة 16 هجرية، يعني من أوائل عهد الإسلام، سبحان الله، بقالها أكثر من 1400 سنة إسلامية، وهتفضل في شريعتنا وفي عقيدتنا إسلامية إلى يوم الدين. سواء حكمت فترة من فتراتها بالإنجليز، حكمت فترة من فتراتها بالفرنسيين، حكمت فترة باليهود، حكمت بأي دولة من دول العالم في فترة من فترات حياتها، عقيدتنا أن هذه الأرض أرض إسلامية، وأنها إن سلبت من المسلمين يوم من الأيام فلا بد ويجب على المسلمين أن يعيدوها إلى حوزة الإسلام. هذه عقيدتنا وهذه شريعتنا. جايز ما تعجبش ناس كتير في العالم، جايز ما تعجبش حتى بعض المسلمين، لكن هذه عقيدتنا ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. أنتوا عارفين في الفقه الإسلامي عندنا بنقول أنه إذا سبيت امرأة واحدة سبيت من دولة من دول الإسلام، فرض على أهل هذه الدولة أن يحرروها، فإن لم يستطع أهل الدولة أن يحرروا امرأة سبيت، ماذا يحدث؟ وجب على الدول المحيطة، الأقطار المحيطة بهذه الدولة أن يحرروها، فإن فشلوا في ذلك وجب ذلك على الأقرب فالأقرب حتى يأتي ذلك على أهل الإسلام جميعا. هذا إن سبيت امرأة واحدة، وهذا في كتب الفقه واجتمع عليه فقهاء الأمة جميعا، ما في مذهب خالف في هذه القضية، يعني حنابلة، شافعية، مالكية، حنفية، غير ذلك من المذاهب المعروفة وغير المعروفة في تاريخ الإسلام، كلنا يجمع أنه يجب تحرير المرأة التي تسبى في بلد من بلاد المسلمين. ما بالك بشعب كامل ينتهك حرمته وتدمر دياره وتسحب منه ثرواته وأملاكه، ليست عاما أو عامين ولكن بالسنوات الطوال. هذه قضية لابد أن تشغل حقيقة كل المسلمين، هذا جزء من الدين يضيع إن فرط المسلمون في أرض كأرض فلسطين. أي أرض محتلة، كانت فلسطين ولا كانت العراق ولا كانت الشيشان ولا كانت كشمير، أي أرض من أراضي المسلمين احتلت وجب على المسلمين أن يحرروها. لكن فوق ده كله يا إخواني وأخواتي، قضية فلسطين قضية خاصة. فلسطين مش أي أرض إسلامية احتلت، وجب على المسلمين أن يحرروا أي أرض إسلامية احتلت، ووجب عليهم أكثر من ذلك وألف مرة تحرير أرض فلسطين. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع في هذه الأرض مقومات كثيرة جعلت هذه الأرض أرض مقدسة، أرض مقدسة عند كل المسلمين، ولا ينكر ذلك صغير ولا كبير، ولا رجل ولا امرأة، ولا بعيد ولا قريب، ولا عربي ولا غير عربي، كل أطياف المسلمين يؤمنون بأن هذه الأرض أرض مقدسة. وسنمر بإذن الله في حلقاتنا القادمة على تفاصيل كثيرة جدا تثبت لنا أن هذه الأرض أرض مقدسة. هذه الأرض هي أول قبلة للمسلمين، هذه الأرض هي ثالث الحرمين، هذه الأرض بها المسجد الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى البيت الحرام في مكة المكرمة وإلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذه الأرض أرض مباركة بنص القرآن الكريم في أكثر من موضع، وسنمر على آيات كثيرة في قصتنا تثبت لنا أن هذه الأرض أرض مباركة، مباركة بالقرآن، ومباركة بالسنة، ومباركة بالصحابة الذين عاشوا فيها، ومباركة بالجهاد في سبيل الله عز وجل، مباركة بالغزوات الكثيرة والمعارك الهائلة التي تمت على أرض هذه البلد الطاهر المبارك فلسطين. فلسطين ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في أهلها وإلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من ناواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فقال بعض الصحابة، كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله، قال بعض الصحابة: وأين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس. في القدس وحول القدس في أرض فلسطين. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دراسة قضية فلسطين يا إخواني قضية في غاية الأهمية، مش بس عشان هي أرض مباركة، لا، عشان أسباب تانية كتير، وده اللي هنعرفه بإذن الله بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع تاني نقول، كنا بنقول أن أرض فلسطين أرض مباركة، وأنه يجب على المسلمين أن يحرروها سواء كانت فلسطين أو غير فلسطين، ولكن فلسطين لها أهمية خاصة كما ذكرنا. لكن في حاجة تانية كتيرة مهمة لابد أن يعرفها المسلمون. قضية تحرير فلسطين يا إخواني وإخواتي قضية أمن قومي لعامة الأمم أو الدول الإسلامية، هي ليست قضية وضع خاص بالفلسطينيين أو بأرض فلسطين يثبت أو يضعف الموقف الفلسطيني فقط، ولكن هذا يعود على الأمة بكاملها. خلينا نتكلم كلام عملي ومنطقي بحوادث حصلت. بن غوريون لما أعلن قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين الحبيبة سنة 48 ماذا قال؟ أعلن عن سياسة شد الأطراف. يعني إيه شد الأطراف؟ يعني بيعمل علاقات مع الدول والعرقيات غير العربية المحيطة بالعرب في ذلك الوقت، لأنه ينوي أن يأكل العرب جميعا. هكذا قال وهكذا أعلن، سياسة شد الأطراف، أطراف العالم الإسلامي. وعمل تحالفات مع إيران، وساعتها طبعا إيران ما كانتش لسه دولة إسلامية. عمل تحالفات مع إيران، وعمل تحالفات مع تركيا، وعمل تحالفات مع أثيوبيا عشان يحيط العالم الإسلامي. القضية مش قضية خاصة بفلسطين فقط، وكلنا يسمع ويعرف، وهنعدي إن شاء الله في حلقات على قضية إسرائيل الكبرى. قضية إسرائيل الكبرى بتشمل فلسطين، وبتشمل أجزاء كبيرة من مصر، وبتشمل لبنان، وبتشمل سوريا، وبتشمل أجزاء من تركيا، وأجزاء من العراق، وأجزاء من السعودية والأردن بكاملها. هذه قضية إسرائيل الكبرى، وهي قضية ليست بخافية على أحد، وهنتكلم بإذن الله في الحلقات اللي جاية على تفصيلات هذه القضية. جولدا مائير أعلنت برضو سنة 60 حلف الدائرة. إيه حلف الدائرة؟ حلف الدائرة ده حلف عملاء إسرائيل مع الهند ومع موريتانيا. موريتانيا ساعتها كانت لسه مش دولة عربية، هي انضمت للجامعة العربية في سنة 73 بعد حرب أكتوبر. فكانت عاملين أحلاف مع أطراف العالم الإسلامي، يسموا الكلام ده حلف الأطراف، يعني المحيط بالعالم الإسلامي بكامله. النهاردة بيفكروا في فلسطين، وبكرة في إسرائيل الكبرى، وبعد كده في كل بلاد العالم الإسلامي، وسياسة التوسع هذه لا تخفى على أحد. إسرائيل هي أول دولة عملت توثيق للعلاقات مع جمهوريات العالم الإسلامي المتحررة من الاتحاد السوفيتي، أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان، وبلاد كثيرة كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي. بعد أن خرجت من الاتحاد السوفيتي، إسرائيل أول بلد سعت إلى قيام تحالفات مع هذه الدول لضرب العالم الإسلامي في أعماقه بعد ذلك. برضو بندرس قضية فلسطين عشان خطورة الاحتلال اليهودي عن أي نوع من أنواع الاحتلال. يعني الاحتلال اليهودي لفلسطين أخطر ألف مرة من احتلال أمريكا للعراق، ومن احتلال أمريكا لأفغانستان، ومن احتلال روسيا للشيشان، وغير ده من أنواع الاحتلال. احنا مش بنهون من أنواع الاحتلال الأخرى، لكن بقول إن سياسة الاحتلال في فلسطين مختلفة عن بقية العالم الإسلامي. وجه الاختلاف إيه؟ وجه الاختلاف إن سياسة الاحتلال اليهودية سياسة استيطان، يعني سياسة احتلال شعوب وليست احتلال جيوش. يعني مش بيروحوا بجيش يحتلوا بلد ياخدوا الثروات ويمشوا زي ما أي دولة بتعمل في احتلالها، لا، ده بيروحوا بأولادهم وبنسائهم وبتجارتهم وبأعمالهم ويستوطنوا في البلد. مش بس كده، بيخرجوا أهل البلد منها. عشان كده اليهود رافضين كل الرفض حق العودة للفلسطينيين، لأن معنى عودة الفلسطينيين إلى أرض فلسطين أن الميزان يختل، ميزان التركيبة السكانية يختل، ويغلب عدد الفلسطينيين على عدد اليهود، وهذا ضد السياسة اليهودية. وخلوا بالكم اللي حصل، هذه السياسة، سياسة الاستيطان، عندما تكررت في تاريخ الدنيا حصل تقلبات ضخمة جدا ما كنا نتخيلها. ليه أرض الأندلس ضاعت من المسلمين دلوقتي؟ ليه دلوقتي أرض الأندلس عبارة عن أسبانيا والبرتغال، مع أن المسلمين عاشوا فيها 800 سنة متصلة؟ بسبب هذه السياسة، سياسة الاستيطان. كلما احتل الصليبيون بلدا من بلاد الأندلس ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يخرجون أهل هذا البلد المسلم منها ويضعون مكانهم بعض الصليبيين، مع دولة، مع مدينة، مع جزء قرية، مع أي جزئية في جزئية الأندلس. مع مرور الوقت ضاعت الأندلس، والآن يترحم المسلمون على الأندلس بعد أكثر من 500 سنة من ضياع هذه البلاد. ليه دلوقتي أمريكا تعيش مستقرة في أرضها، مع أن هذه الأرض كانت قبل ذلك مملوكة للهنود الحمر، وعاش الهنود الحمر فيها عشرات ومئات وآلاف السنوات قبل الأمريكان. هذا يحدث بسبب سياسة الاستيطان. قتل الأمريكان عندما احتلوا هذه البلاد قتلوا سكانها الأصليين، وبالتالي مع مرور الوقت وأحلوا مكانهم السكان الذين جاءوا من أوروبا، مع مرور الوقت انتهت القضية وأصبحت البلاد بلاد أمريكية، وأصبحت البلاد الأندلسية بلاد أسبانية أو برتغالية، وانتهت القضية. ده اللي خايفين أنه يحصل في أرض فلسطين، وده اللي عشان كده بندرس قضية فلسطين عشان نفهم جميعا خطورة هذه القضية. برضو اخترنا قضية فلسطين لأن قضية فلسطين قضية بندرس بها تاريخ الإسلام كله. يعني زي ما قلنا من شوية أن قضية فلسطين بدأت لصالح الأمة الإسلامية من سنة 16 من الهجرة، عندما دخل المسلمون إلى هذه الأرض العظيمة وفتحوها بالإسلام. وكل مراحل الأمة الإسلامية مرت في هذه الأرض، كل مراحل الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين وكل الدول التي حكمت الإسلام. للدولة الأموية تاريخ في أرض فلسطين، للدولة العباسية تاريخ في أرض فلسطين، للدولة الزنكية والأيوبية تاريخ في أرض فلسطين، للسلاجقة تاريخ في أرض فلسطين، للمماليك تاريخ في أرض فلسطين، للدولة العثمانية تاريخ في أرض فلسطين. يعني لو درسنا قصة فلسطين معنى كده أننا مرينا على كل مراحل التاريخ الإسلامي. هقول لكم حاجة أغرب، احنا هنمر على كل مراحل التاريخ الإنساني مش الإسلامي، مش بس الإسلامي. تاريخ الفرس هنعرفه من قصة فلسطين، وتاريخ الرومان هنعرفه من قصة فلسطين، وتاريخ الإغريق، وتاريخ الأشوريين، وتاريخ البابليين، وتاريخ الفراعنة. هنمر على كل المراحل، بل تاريخ الدنيا الحديث هنعرف تاريخ إنجلترا، تاريخ فرنسا، تاريخ روسيا، تاريخ ألمانيا من داخل قصة فلسطين. كل دول العالم كان لها تقاطع في مرحلة من مراحلها مع تاريخ هذه الدولة العظيمة المباركة، دولة فلسطين أو أرض فلسطين المباركة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط في هذه الأرض كل هذه المعاني الجميلة الراقية السميعة عند المسلمين: مصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين وثالث الحرمين وأرض فيها الصلاة، فيها 500 صلاة في المسجد الأقصى. ليه ده كله؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عارف إن أهل الأرض جميعا سيطمعون في هذه البقعة الصغيرة من الأرض. نعم هذه البقعة الصغيرة 26 ألف كيلومتر مربع، لكنها غالية جدا عند أهل الأرض جميعا. لذلك زرع ربنا سبحانه وتعالى حب هذه البلاد في قلب المؤمنين حتى يدافعوا عنها ضد أي معتدي من أي بلد كان. بندرس برضو قضية فلسطين لأن التشويه في قضية فلسطين أكبر من غيره بكثير. يعني اليهود سبحان الله بيملكوا طاقة إعلامية جبارة، وبسبب هذه الطاقة الإعلامية شوه تاريخ فلسطين تشويها كبيرا عند المسلمين وعند غير المسلمين. خلي بالنا أن اليهود بيملكوا آلة إعلامية على كل المستويات. يعني إذا قلنا وكالات الأنباء مثلا، وأنا بسأل المشاهدين، بسأل الإخوة والأخوات اللي بيسمعوا هذه الحلقة، يا ترى أشهر وكالة أنباء في العالم إيه؟ الناس كلها تقول رويترز يهودية، أسوشيتد بريس يهودية، هافاس الفرنسية يهودية. الجرائد اللي نعرفها، أشهر جرائد أمريكية إيه؟ نعرف مجلة التايم، نعرف نيوزويك، نعرف مجلة ستار الفنية، نعرف واشنطن بوست. كل المجلات ديت الشير الأكبر فيها أو المساهم الأكبر فيها مساهم يهودي. حتى مجلة فرايتي اللي هي مجلة فنية، سبحان الله مجلة يهودية. مجلة فرايتي في أيام الانتخابات تستطلع آراء الممثلين والممثلات والأعمال وأهل الفن جميعا في من يقود البلاد، يا ترى الرئيس ده ولا الرئيس ده، وتؤثر على الرأي العام الأمريكي. يعني مجلة وإن كانت فنية إلا أن لها تأثير مباشر على السياسة الأمريكية، ودي مجلة بيملكها اليهود. أشهر مجلة إنجليزية إيه؟ مجلة التايمز، بيملكها روبرت ماردوخ يهودي. أشهر شبكات التلفزيون ABS CBS ABC NBC NBS وCNN، شير كبير جدا أو مساهمة كبيرة جدا من اليهود في هذه القنوات، وبعضها مملوك ملكية تامة لليهود. شركات دور النشر في أمريكا 50% منها مملوك لليهود. شركات الإنتاج السينمائي اللي بتعمل أفلام، مترو جولدن ماير يهودية، فوكس يهودية، وارنر برادرز يهودية. يعني الأفلام اللي بتنتجها واللي بتأثر على عقليات وأفكار العالم كله في الشرق وفي الغرب، في المسلمين وغير المسلمين، هذه شركات يهودية تستطيع أن تحرف ما تشاء في تاريخ اليهود وفي تاريخ المسلمين وفي تاريخ البشرية جميعا. حتى ديزني، ديزني اللي بتعمل حاجات للأطفال وبرامج للأطفال وأفلام للأطفال، زرت في ديزني في أورلاندو أحد المعارض اللي بيعمل نوع من التعريف للعالم بقضية أو بقصة العلم، تاريخ العلم في الدنيا، مين أول ناس نشروا العلم، مين سلسلة العلم بدأت في دولة إيه، ثم إيه حضارة إيه، ثم حضارة إيه. لما جاء عند فترة الإسلام، وهذه فترة لا يمكن أبدا أن تنكر، العالم جميعا يعرف أنه من القرن الثالث أو الرابع الهجري، يعني تقريبا العاشر الميلادي، لحد القرن السادس عشر الميلادي، حوالي ست قرون كاملة لم يحمل راية العلم فيها في الدنيا إلا المسلمين فقط. الجميع يعلم هذا الأمر، ولم تستطع ديزني أن تخفي هذه الحقيقة، وقالت أن المسلمين هم اللي شالوا هذه الراية، لكن مع المسلمين ضفت كلمة، قالت المسلمون واليهود، وجايبين صور بعض الرسومات رسمينها لليهود وكأنهم يسيروا يعني حاملين شعلة العلم في هذه القرون الستة. أين كان اليهود في هذه القرون الستة؟ ممكن تسمع عن يهودي طبيب أو يهودي فيزيائي أو يهودي جغرافي، لكن آلاف مؤلفة من المسلمين هكذا في جملة واحدة وضعوا اليهود إلى جوار المسلمين في حمل شعلة العلم في ستة قرون منتهى التشويه. يرى ذلك الأطفال ويرى ذلك الكبار، يرى ذلك المسلمون ويرى ذلك غير المسلمين، يرى ذلك العالم أجمع، يشوه التاريخ عيانا بيانا. أين المسلمون؟ عشان كده البرنامج ده بنعمله نشرح فيه قصة فلسطين، نرد على كل هذه الأمور التي شوهت في تاريخ قضية فلسطين وفي غيرها من القضايا. أمثلة كثيرة جدا نعرفها لهذا التشويه في قضية فلسطين. نعرف على سبيل المثال ما يقوله اليهود من أن لهم الأسبقية في أرض فلسطين. نعرف ما يقولونه عن نصوص التوراة التي تعطي لهم قضية فلسطين. أنا عايز أقول نصوص التوراة منها ما هو محرف ومنها ما هو صحيح، حتى هذه النصوص التي يذكرونها لنا رد عليها ولنا تعليق عليها، لكن أين الآلة الإعلامية التي تشرح هذا للناس؟ قصة الهيكل، هي ترى قصة حقيقية ولا غير حقيقية؟ يتكلمون فيها في ربوع الدنيا جميعا، هذا منهجهم وهذه وسائل إعلامهم. أين المسلمون الذين يردون على هذه التشويهات؟ حتى التشويه في قضايا معاصرة، معظم المسلمين للأسف الشديد بيقولوا أن الفلسطينيين باعوا أرضهم، هل هذا صحيح ولا هل هذه إشاعات أطلقها اليهود هنا وهناك؟ وسنرد عليها بإذن الله في هذه الحلقات. قصة المذابح العنصرية التي تعرض لها اليهود، أين الحقيقة في هذه المذابح العنصرية؟ قصة تشويه كل من حمل شعلة دفاع عن قضية فلسطين، تشويه قصة جارودي، تشويه عمدة لندن، تشويه أي حد ظهر من كلامه أنه يقف مع المسلمين في قضية فلسطين. الكلام ده كله يا إخواني وإخواتي يحتاج إلى رد واضح وقاطع من المسلمين، وعشان كده عملنا البرنامج ده. الأهداف كتيرة جدا من وراء البرنامج ده، من وراء قصة فلسطين، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنحط منهج واضح نتكلم بيه على القصة، ونبدأ بإذن الله نعرف قصة فلسطين من أولها إلى زماننا الآن. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.